ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا شك هناك فرق بين الحسنة والسيئة، ولكن إذا أردت أخي الكريم أن تعرف مثالا على هذا فأكمل الآية، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن التعبير بكلمة ادفع لتدل على أن الذي يقوم بهذا الأمر يعالج أمرا شاقا، فإنه من أصعب الأمور على نفس الإنسان أن يحسن إلى من أساء إليه، ولذلك الله عز وجل قال ادفع تصويرا لثقل هذا الأمر على نفسية الإنسان. والإنسان قد يقول ذلك، لكنه لو مارس ذلك لعلم عظم وثقل هذا القرار، لكنه قرار عظيم وينبئ عن أخلاق عالية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية، آية جعلها الله أصلا في الأخلاق أو فيما بيننا من تعاملات، لأنه كما قلت لكم ساءت أخلاقنا وساء ما بيننا وبين إخواننا وبين المسلمين من المعاملات. آية اليوم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من أعظم المعاملات أداء الأمانة، ومن أعظم الخيانة خيانة الأمانة، وأعظم خيانة للأمانة هي الشرك بالله، لأن هذا الدين أمانة، فمن أشرك بالله فقد خان الأمانة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقد أخذ الله على الميثاق أن يعبدوه، فهذه أعظم خيانة للأمانة. ومن أعظم علامات اقتراب الساعة ضياع الأمانة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فسكت، ثم نادى الرجل قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من أعظم علامات آخر الزمان رفع الأمانة. قال حذيفة: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. ثم أخبرنا كيف ترفع الأمانة، قال: ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على ساقك. قال: فانتفط فتراه منتبرا، قال صلى الله عليه وسلم: حتى لا يكاد يؤدي أحد الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجل أمين. من أعظم الخيانة أن يخون العلماء علمهم، وأن يأمر الناس بغير ما تعلموا كما فعل اليهود مع قومهم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات المنافق، وذكر أن من أشهر علامات المنافق أنه إذا تمن خان. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه تأتي الأمانة وصلة الرحم فيقفان بجانب الصراط، الصراط الذي يقول الناس عنده يا رب سلم، منهم من يحبو عليه حبوا، يقف تقف الأمانة، هل أدى الأمانة أم لم يؤدي الأمانة، وتقف صلة الرحم، هل أدى صلة رحمه أم لم يؤدي هذه الصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من أخذ أموال الناس، لأن من أعظم الأمانة أن تؤدي الأموال إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد سدادها أو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، لأنه خائن للأمانة. وكذلك كل شيء فيه خيانة للأمانة ذمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: يعلق لكل غادر، لأن من أعظم خيانة الأمانة الغدر، يعلق لكل غادر لواء عند إسته مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، غدرة غدرتها بمسلم، غدرة غدرتها بأخيك. وكذلك ذكر علماؤنا ومشايخنا أن من أعظم خيانة الأمانة أن يخون الرجل رعيته، يخون الرجل أبناءه بأن ييسر لهم سبل الحرام، هذه من الخيانة. من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. تترك لأولادك الخير، اترك لهم الحلال لا تترك لهم الحرام، دلهم على طريق الجنة، فهذه هي الأمانة التي ستسأل عنها بين يدي الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ذكر الله عز وجل سورة كاملة سماها في القرآن سورة المطففين، لأنهم يخونون الأمانة في المكيال، فهذه من خيانة الأمانة. من أعظم ما يصلح بيننا أن يؤدي كل واحد منا الأمانة مع أخيه. تؤدي الأمانة مع أبيك، تؤدي الأمانة مع أمك، مع زوجك، تؤدي الأمانة مع أولادك، تؤدي الأمانة مع ربك قبل هذا كله، تؤدي الأمانة مع جيرانك، تؤدي الأمانة مع إخوانك، تؤدي الأمانة مع غير المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال ربنا جل ذكره وهو أصدق القائلين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا خلاف بين العلماء أن قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو جواب للقسم المسبق في الآية أو في الصورة الكريمة، لكن الإشكال عند العلماء: هل المراد القسم بأعيان هذه المقسم به، أم المراد البقاع والأماكن التي تكون فيها؟ فالله جل وعلا قال: والتين والزيتون. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه هو التين الذي نأكله والزيتون الذي نعصره، لكن فريقا من العلماء في مقدمتهم ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير يرون أن المقصود من هذا القسم البقاع، وأن تلكم البقاع حوت أكابر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن نعلم أن عيسى بن مريم هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. فهذا الفريق من المفسرين يقول

فلماذا أمرها الله عز وجل أن تلقيه في اليم؟ ليبقى الأمر لله وحده، والمنقذ هو الله عز وجل، لا أمه ولا غيره. وما هناك شيء أخطر على الطفل الوليد الرضيع من أن يلقى في ماء، فإنه مقتول لا محالة، فحفظ الله فوق كل حفظ. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية وتفسير، آية وتفسير. أهلا بكم أيها الأحبة، وأهلا بضيفنا الشيخ محمد السريع رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. السلام عليكم شيخ محمد. ألو حياك الله. حياك الله شيخ محمد. نحن في هذه الفقرة آية تفسير، وفي هذا اليوم ندلف إلى طبعا سورة الكافرون الآية الثالثة وحتى الخامسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الكافرون كما مر معنا هي وسورة الإخلاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر السنة القبلية قبل صلاة الفجر، ويقرأ بهما في ركعتي المغرب السنة البعدية بعد صلاة المغرب، وكان يقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف، وكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر، وذلك لما تضمنته من تحقيق التوحيد لله جل وعلا ووصفه بصفات الكمال والجلال. فسورة الكافرون فيها إخلاص التوحيد لله جل وعلا ونفي الشرك عنه والبراءة من المشركين ومما يشركون به ومما يعبدونه من دون الله جل وعلا، والشهادة لله جل وعلا بأن العبد والمرء لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا يعبد ما يعبده المشركون والكافرون. وسورة الإخلاص فيها وصف الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال، فيها نعته بالأحادية والصمدية، وأنه لم يلد ولم يولد جل وعلا، وليس له كفء ولا نظير ولا ند جل وعلا، ولذلك لما تضمنته من تحقيق التوحيد وإخلاصه لله جل وعلا، إخلاص العبادة لله جل وعلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتهما في هذه المواضع في أول النهار وفي آخره وفي صلاة الليل في الشفع والوتر. يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لن أعبد ما تعبدون لا في الحاضر ولا في المستقبل، كما أنكم لستم بعابدين لما أعبده، لستم بمخلصين العبادة لله جل وعلا، فأنتم تشركون مع الله جل وعلا غيره، وأنا لا أعبد ما تعبدونه من هذه الأوثان والأصنام والأنداد التي زعمتموها ندا لله جل وعلا. ثم قال جل وعلا في خاتمة هذه السورة: لكم دينكم ولي دين، لكم أيها الكافرون دينكم الذي زعمتموه وارتضيتموه وهو الكفر بالله جل وعلا، ولي ديني الذي أنزله الله جل وعلا وأمرني باتباعه وهو دين الإسلام، وتحقيق العبادة لله جل وعلا. في تكرار قوله جل وعلا: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فيها نفي عبادة ما سوى الله جل وعلا في الحاضر وفي المستقبل، وأنه ليس صلى الله عليه وسلم ولا أتباعه على شيء مما عليه الكافرون. في هذه السورة العظيمة من الفوائد عظم التوحيد وأهميته ومنزلته من الدين، وأنه لا دين للإنسان لو أخل بشيء من جوانب التوحيد. وفيها أيضا أنه ينبغي للمؤمن أن يصدع وأن يصدح بتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن لا يواري ولا يوارب في هذا الأمر. فيها أيضا من الفوائد كما قلنا قبل قليل أهمية التوحيد، وأنه هو الركيزة التي تقوم عليها سائر أعمال الإنسان. ولو أتى الإنسان يوم القيامة بأعمال كالجبال، ولكنه على شيء من الشرك الذي يخرجه عن الملة لم تنفعه هذه الأعمال. صحيح. لأنه من يشرك بالله قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. في هذه الآيات أيضا يستفيد المؤمن إظهار العزة بدينه وبانتسابه إلى هذه الملة بصلته بربه جل وعلا. وأنت تلحظ أخي الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات ما في ظلال هذه السورة العظيمة من إشعار المؤمن بعزته من خلال انتسابه لدين الله جل وعلا وتعبيده لله جل وعلا. فهو يصدح في الخافقين وبين الثقلين: لكم دينكم ولي دين. ذلك أنه لا ينتسب لبشر ولا لحجر ولا لجن ولا لإنس، وإنما يتعبد لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نشكر لك فضيلة الشيخ محمد السريع رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيانا، كنت معنا في هذه الإطلالة المباركة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، حياكم الله، يا أهلا وسهلا. بارك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا شك هناك فرق بين الحسنة والسيئة، ولكن إذا أردت أخي الكريم أن تعرف مثالا على هذا فأكمل الآية: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن التعبير بكلمة ادفع لتدل على أن الذي يقوم بهذا الأمر يعالج أمرا شاقا، فإنه من أصعب الأمور على نفس الإنسان أن يحسن إلى من أساء إليه. ولذلك الله عز وجل قال ادفع، تصويرا لثقل هذا الأمر على نفسية الإنسان. والإنسان قد يقول ذلك، لكنه لو مارس ذلك لعلم عظم وثقل هذا القرار، لكنه قرار عظيم وينبئ عن أخلاق عالية.

وأخذوا يعلمونه الناس ويخبرون الناس أننا نزلنا بهذا العلم ونعلمكم إياه ونحن نخبركم على بيان ووضوح أن تعلمه والعمل به كفر. قال ربنا وما يعلمان من أحد، يعلمان ألف اثنين تعود على هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا الاثنان يقولان إنما نحن يا من تتلقى عنا فتنة فلا تكفر. لماذا بعثهما الله؟ لأن الدنيا دار تكليف، ولهذا إذا ظهرت الشمس من مغربها لا يضع نفس إيمانها. لماذا؟ لأن التكليف انتهى. من ذا الذي يرى الشمس تشرق من المغرب ولا يؤمن؟ لأن زمن التكليف انتهى، فالدنيا قائمة على التكليف. ولهذا الله جل وعلا لم يبعث نبيا بآية يؤمن بها كل، لأن ينتفي زمن التكليف. لابد في الآية شيء يندرج أصلا فيه مسألة التكليف. ولهذا قلنا مرارا إن الأنبياء جعل الله جل وعلا حربهم سجال، لأن الحرب لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل معركة ينتصر لانتفى الإيمان، لانتفى الإيمان، لا بد من الفتنة. فالله يقول ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لنتأمل أيها الأخوة الكرام هذه الكلمة العجيبة، الله عز وجل يصف فرعون بأنه طاغية، وموسى عليه السلام يعلم أنه طاغية لأنه تربى عنده وفي بيته ويعرف جرائمه وقتله، ومع هذا يرسله الله عز وجل مع أخيه إلى فرعون ليقول لفرعون كلاما. يا ترى ما هذا الكلام وما وصفه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا. من كان يتوقع أن يأمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يقول لفرعون هذا القول؟ إن المتوقع في مثل هذا المقام أن يقول فقولا له قولا قاسيا، لكن الله عز وجل قال قولا لينا. لنتعلم جميعا أن الكلمة اللينة أعظم بكثير وأعظم أثرا من الكلمة القاسية، حتى ولو كان المتكلم معه مثل فرعون. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي أهلا بكم إلى الجزء 26 والحلقة 26 من هذا البرنامج. حديثنا اليوم سيكون إن شاء الله مع آية عظيمة مختارة من سورة الأحقاف، آية يتحدث الله تعالى فيها عن كلامه العظيم وعن مشهد حصل مع نفر من الجن حينما استمعوا لهذا القرآن، كيف أثر في قلوبهم، كيف صنع أرواحا مؤمنة بعد أن كانت أرواحا لا تعرف الإيمان ولا الواحد الديان جل وعلا. يقول ربنا حاكيا عن هذا المشهد العظيم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الله ما أجمل القرآن حينما يخالط بشاشته القلوب حينما يخالط بشاشته القلوب ويدخل إلى النفوس من غير المؤمنين فيحطب أغلالها ويكسر قيودها ليجعلها مشرقة بالإيمان الله جل وعلا حينما ينزل هذا القرآن العظيم لا تملك النفوس إلا أن تذعن وتصغي للباري جل وعلا القرآن نحيا بانسجام وإشراق يفيض على الدوام بذكر الله نرقى في سماء نزل أولئك النفر من الجن في بطن الوادي نزلوا كعادتهم ليقضوا حاجة أو ليرتاحوا فاستمعوا لذلك الصوت الجميل من في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نبي عظيم جليل القدر رفيع المنزلة يرتل آيات الله التي نزلت على قلبه بصوت خاشع مؤثر جميل لم يملك أولئك النفر إلا أن تخشع قلوبهم وتخضع نفوسهم فبدأوا يتواصون أنصتوا يصف رب العالمين ذلك المشهد أنه حينما دخل أولئك النفر من الجن واستمعوا لتلاوة النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا يتعاهدون فلما حضروه أي حضروا ذلكم الصوت القرآني قالوا وأنصتوا هم ليسوا من على يعني دين الإسلام وليسوا مؤمنين ومع ذلك يتواصون بالإنصات والاستماع لماذا؟ لأن القرآن مباشرة خاطب فطرهم وقلوبهم وكما أسلفنا في مواضع كثيرة القرآن معاشر الإخوة والأخوات لا يخاطب الأسماع فقط بل يخاطب القلوب والفطر السليمة والله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فالفطرة في أصلها سليمة كما قال عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فإذا أقبل العبد سواء كان حتى لو لم يكن على غير الإسلام بقلب خاشع ونفس صافية وذهن يعني ليس فيه من الشواغل أقبل على هذا القرآن فغالبا ما ينتفع وغالبا ما يتأثر فقالوا لما حضروا هذا الصوت القرآني أنصتوا ولاحظ الأدب حيث كيف أدبهم هذا القرآن من جمال يعني بيانه وروعة جلاله لم يستطيعوا أن يذهبوا ذات اليمين وذات الشمال ولا أن يتحرك أحد منهم البتة فلما قضي قال الله ولوا إلى قومهم منذرين لاحظ أن روعة القرآن منعتهم حتى من التحرك طرفة عين فلما قضي قضي النبي صلى الله عليه وسلم قضى تلاوته المباركة قال الله ولوا إلى قومهم هل يقول أن محمدا وجدناه يفعل كذا وكذا كلا قال الله ولوا إلى قومهم منذرين يا جماعة لم يسلموا ولم يؤمنوا فقط بل أصبحوا دعاة ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا هو أثر القرآن، وكما ذكرنا آنفا أن سماع القرآن بوابة حب القرآن. تلمس من البعض أحيانا التثاقل في قراءة القرآن أو تعلم القرآن، أو ربما لا يملك أحيانا البعض يعني القوة الذهنية أو الملكة الذهنية لحفظ القرآن، لكن سماع القرآن سهل وميسور على الجميع، فهو بوابة لحب القرآن. وأعرف كثير من الشباب لم يكن يعني ذا حرص على قراءة القرآن، بل كان ممن يهتم بسماع الموسيقى والأغاني، ثم لما بدأ يكثر من قراءة أو سماع القرآن امتد هذا الأثر إلى حب القرآن وكثرة استماعه والتلذذ بقراءته. وهذا ظاهر بين، لو ذهبت وتأملت في مواضع كثيرة من هذا القرآن لوجدت أن الله يثني على أو يحث على كثرة الاستماع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن أدم النظر في هذا القرآن وأكثر الاستماع، فإنه البوابة الأولى لحب القرآن. مع القرآن نحيا بانسجام، وإشراق يفيض على الدوام، بذكر الله نرقى في سماء. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعمة والله عظيمة أن يمن الله على الإنسان بنعمة السماع. فبعض الناس اليوم يقرأ عليه القرآن، يتحدث أمامه ولا يعي ما يقال، لا بد أن تكتب له حتى يفهم. من الإخوة الصم شفاهم الله، وقد شهدت ربما مواضع أو يعني حالات يعني تكاد نفوسهم أن تطير إذا استمعوا القرآن، ولكنهم لا يملكون لذلك حولا ولا قوة، مع أنه أحيانا قد يؤثر القرآن على بعض فاقد السمع. وقد حصل ذلك معي في تجربة شخصية، قرأت القرآن على بعض الإخوة الصم، والله أن بعض أعينهم دمعت، وأن يعني أرواحهم نزلت عليها السكينة والهدوء والتواضع، ولعل ذلك ببركة هذا القرآن. فأنت يا من وفقك الله لهذه النعمة العظيمة، ألست أولى أن تسخرها في سماع كلام الواحد الديان جل وعلا، في سماع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ بعض الشباب أعرفهم شخصيا لم يكن يحب أو لم يكن يكثر من سماع القرآن، وربما لا يجد لنفسه إقبالا على قراءة القرآن. يقول أوصاني البعض بكثرة سماع القرآن، يقول سبحان الله يعني بعد أن أكثرت سماع القرآن يعني بغض الله إلى قلبي سماع الأغاني، وبدأت أنفر من سماعها وأشعر أني يعني لست ذا قيمة، وأن الله يبغض صنيع هذا، وأن يعني هذا الحرام ربما أورثني بغضا أو حبا لي أو بغضا للطاعة وبعدا عن العبادة. فهذا من الشرف والنعمة أن يملك الإنسان هذه النعمة العظيمة. فالله سبحانه وتعالى حينما يثني على الذين يستمعون القرآن ذكر ذلك في مواضع عدة من كتاب الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وكما قال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فأنت إذا أردت أن تنتفع بالقرآن وبسماع القرآن أوصيك بأمرين. الأول الاستماع، والاستماع مرحلة أعلى من السماع. السماع ربما تسمع شيئا عارضا، ربما يعني أصواتا، ربما تسمع شيئا يقرأ من بعيد، لكن الاستماع دائما ما يكون بالأذن مع حضور القلب. هذا الركن الأول. الركن الثاني حتى تستفيد من سماع القرآن، دائما احرص على أن تتفكر فيما تستمع إليه. لا يشغلنك جمال صوت القارئ، لا يشغلنك الإبداعات الفنية التي يقرأ بها القارئ، مع أن ذلك محمودا وفيه قربة وطاعة. زينوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن أن أقدم جمال الصوت على جمال المعاني فأنا والله قد حرمت نعمة عظيمة. أسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن. ألقاكم بإذن الله وأنتم على خير، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الروح حياة الجسد والقرآن حياة القلب. إذا تنفس، إذا بدأ الصبح، إنه لقول رسول كريم، هذا جواب القسم. إنه الضمير هنا يعود على إيش؟ يعني لو أردنا أن نزيل الضمير ونضع بدلا منه الاسم الظاهر، إن القرآن لقول رسول كريم. طب القرآن أليس كلام الله سبحانه وتعالى؟ بلى. طب لماذا قال الله إنه لقول رسول كريم؟ إيه، ليس كلام الرسول، إنما هو كلام الله، قاله الرسول، بلغه الرسول فقط. فأنا حينما أقرأ شيئا من القرآن هذا قولي، لكنه كلام الله سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم، من المراد بالرسول هنا؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام ورد ذكر الرسول في آيتين متشابهتين، مرة المراد به جبريل عليه السلام ومرة المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر؟ فقوله وما هو بقول شاعر دل على أن المقصود بالرسول هناك هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل ما اتهم بأنه شاعر، إنما الذي اتهم بأنه شاعر هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد هنا إنه لقول رسول كريم هو جبريل عليه السلام. وما فائدة وصف جبريل بالرسول هنا؟ ما فائدة وصف جبريل بالرسول؟ أنه مجرد ناقل لا يزيد ولا ينقص، كما يقول الإنسان أنا مجرد رسول بلغتك، ترى فلان يقول كذا وكذا وكذا، أنا مجرد رسول أنقل لك مثل ما أمرت. إنه لقول رسول كريم، يعرف أهل التفسير وأهل اللغة الكريم بتعريف جميل، يقولون هو الأنفس من كل شيء، الأنفس من كل شيء. فإذا قلت رجل كريم، إذن رجل نفيس بين إيش؟ بين الرجال. امرأة كريمة يعني امرأة نفيسة بين النساء. حجر كريم، إذن حجر كريم بين الأحجار. رسول كريم وهو جبريل عليه السلام، يعني أنه ملك نفيس بين الملائكة، وجبريل هو أفضل الملائكة، أفضل الملائكة، ولذلك كلفه الله سبحانه وتعالى بأعظم وأفضل وأسمى مهمة، وهي نقل الوحي التي فيها حياة الناس في قلوبهم، الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لي لحياتي، مع أنه هو في الدنيا يتكلم عن الحياة يوم القيامة، يا ليتني قدمت لحياتي، يقول هذا يوم القيامة، ويقصد بالحياة يوم القيامة. وميكائيل عليه السلام بالحياة إيش؟ الحسية، لأنه موكل بالأمطار. كلهم موكلون بالحياة، الثلاثة المشهورون من الملائكة. وإسرافيل بالنفخ في الصور، إعادة الأرواح إلى الأجساد حتى تحيا من جديد وتبعث. لكن أشرفها، أسماها، أسمقها هو الحياة الحقيقية. نزل به إيش؟ نزل به، لحظة، التعبير، الروح الأمين، نزل به الروح، الروح، الحياة. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة، صاحب قوة، صاحب قوة. عند ذي العرش مكين، عند صاحب العرش وهو الله سبحانه وتعالى. مكين يعني إيش؟ مكين ممكن، له مكانة، له مكانة. طيب من هو الذي قيل عنه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه وقفة مع آية، قلنا آية في كتاب الله، أصل من الأصول في التعامل في الأخلاق. لما ساءت أخلاقنا وساء التعامل فيما بيننا، فلا بد لنا أن نرجع إلى كتاب الله الذي قال عنه الله جل: يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وآية اليوم تحذير شديد للمسلمين من أن يركنوا إلى الظالمين. قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هناك أقوام أمرنا الله أن نركن إليهم وأن نجتمع معهم وأن نعيش معهم حتى ولو كنا غير قاصدين لذلك، مثل أهل المساجد، أهل الصلاة، أهل ذكر الله. هؤلاء والله لا يشقى جليسهم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأمر الله الملائكة إن جلس الناس يقرؤون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم فيغفر الله لهم، فيقولون: يا رب، عبدك فلان ما جاء لهذا، إنما جاء من أجل فلان، يعني جاي المسجد عشان يشوف واحد، جاي لمصلحة أخرى، ليس لذكر الله ولا لتلاوة القرآن. فأمرهم أن يكتبوا له الأجر كاملا، وقال: هم القوم لا يشقى جليسهم. هذا أمرنا بهذه الأماكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد، نركن للصالحين، نركن للذاكرين، نركن للصائمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح كحامل المسك، كحامل الطيب، إما أن تشم منه رائحة طيبة أو يصيبك من طيبه. وأما الجليس السيء فكنافخ كير، إما أن يحرق ثيابك أو يصيبك من نتن ريحه. لعلك تتعجب في كتاب الله يذكر الله كلبا في قصة أصحاب الكهف، كلب كما قال بعض مشايخنا: كلب تبع الصالحين فنبل ذكره. كلب ذكره في القرآن، نقرأه في كل مرة نقرأ سورة الكهف لأنه تبع الصالحين. ولعل أقوام تبعوا الظالمين فزمهم الله عز وجل. المراد بالركون، المراد به أمران. الأمر الأول المودة، أن تحب الظالمين على ظلمهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكيف تحب الظالمين؟ كيف تحب الظالمين؟ وقال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فأول تفسير للركون مودة الظالمين ومحبة الظالمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. تحب الصالحين على صلاحهم، وتبغض الكافرين على كفرهم، وتبغض الظالمين على ظلمهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. والمعنى الثاني، معنى الركون إلى الظالمين، الرضا بأعمالهم وعدم الإنكار عليهم. لذلك كان السلف كثيرا ما يحذرون من الدخول على السلاطين، ويقولون: والله لا نخشى من عقوبتهم، إنما نخشى من إحسانهم. يغدقون عليهم بالمال ثم بعد ذلك نرى منكرهم فلا ننكره. ليه؟ من أحسن إليك فقد قيدك بالإحسان. واحد عمال يديك أموال ويقربك ويعطيك جاه، طب فعل منكرا، هل تستطيع أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لذلك كان السلف يحذرون من الدخول على السلاطين، وقالوا وكانوا لا يتولون القضاء، منهم من إذا أرادوا أن يولوه القضاء كان يصنع الجنون حتى يقال عنه مجنون حتى لا يتولى القضاء. ليه؟ لأنه يخاف أن يركن إلى الظالمين. وكما قلت في حديث سابق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعن الله لبني إسرائيل، قال كان الرجل يأتي للرجل في أول النهار على معصية فيقول له اتق الله، لا يمنعه ذلك في آخر الليل أن يكون يأكل معه ويشرب معه. قال الله جل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال الله جل إن فرعون وهامان وجنودهما الذين ركنوا إلى الظالمين جمعهم الله مع فرعون وهامان، وذكر الجنود لما ركنوا إلى الظالمين. أسأل الله جل أن يعافينا وإياكم من الظلم وأهله. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.